بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. أي إن مما أباحه الله سبحانه وتعالى من المطعومات والمشروبات النبيذ المتخذ من العنب أو من الزبيب أو من التمر أو من البسر، فإنه يباح شربه، ولا بأس للمؤمن أن يشرب منه شريطة أن لا يبلغ درجة الإسكار، وأن لا يكون مما لو شربه الإنسان يفقد عقله، فهو مباح ما دام شرابا منتبذا ليوم وليلة أو ليوم وليلتين أو لليلة ويومين، حيث لم يبلغ حد الإسكار فهو مباح شربه، ولا بأس بشربه، لأن هذا الشراب اعتاد الناس شربه، وكانوا يتخذونه من الثمار، ثمار النخل وثمار الكرم وغيره، والله سبحانه وتعالى نبه إلى هذا الأمر حيث جاء قوله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فالسكر إذا بلغ حد الغليان وكان سببا في تغطية العقل وفي فقد الحس ممن يشربه، أما إذا لم يكن كذلك وكان دون هذا بحيث يشربه الإنسان من باب الاستمتاع ومن باب الترفه دون أن يخرج الإنسان من عقله، فهذا هو الرزق الحسن الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم وشدد وبين أن النبيذ جائز شربه ما لم يبلغ درجة الإسكار، فمتى بلغ درجة الإسكار حرم. وكان صلى الله عليه وسلم أباح شربه لمن سأل، وكان صلى الله عليه وسلم رخص شربه محذرا من الانتباذ في الأواني التي يسرع فيها الإسكار، ثم أباح لهم الانتباذ في كل الأواني، وكان ينتوذ له صلى الله عليه وسلم، وكان يشربه إذا انتوذ إليه في بيته، وكان يشربه إذا قدم له في المناسبات كالأعراس وغيرها شريطة ألا يبلغ درجة الإسكار. بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحفونه بأن ينتبذون له التمر والقطيعات والزبيب والعنب والفضيخ والبسر والرطب، كل ذلك مواد ينتبذ له منها، كما كان ينتبذ في زمنه بالحبوب كالشعير والذرة، وينتبذ في زمنه بالعسل، كل هذه مواد ساغ شربها ما لم تسكر. هذا ما دلت عليه الأحاديث. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله أسهب في الكلام وفي ذكر الأحاديث حول مسألة الانتباذ واستخدام النبيذ وشرب النبيذ، محذرا من أن يشرب متى بلغ درجة الإسكار، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج ذلك بأن ينتبذ له فيشربه في الصباح أو في النهار، إذا انتبذ له بالليل ويشربه في اليوم الثاني ويشربه في اليوم الثالث، ثم بعد ذلك إما أن يطعمه للخادم أو يطعمه للداجن ما لم يبلغ درجة الإسكار، فإن قرب من هذه الدرجة أراقه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه. نعم. ما نسان الحنفية يقولون هذا النبيذ إذا لم يطبخ ولم يسكر يجوز شربه، ولا يتحرجون من شربه ما لم يبلغ درجة الإسكار، وهم ينتبذون في الزبيب وفي العنب، ويسمون نبيذ العنب ونبيذ الزبيب هو الذي يطلقون عليه اسم الخمر متى بلغ درجة الإسكار. وأما ما عداه من المواد التي ينتبذ منها لا يسمونها خمرا ولا يعطونها هذا الحكم إلا على سبيل القياس، حيث إن هذا الاسم عندهم الخمر في اسمها اللغوي مقصورة على الزبيب والعنب، وما عداها لكل نوع اسم، كما رأينا أنهم يسمون ما ينبذ من العسل بالبتع، ومن الذرة بالمزر، وهكذا البسر يسمونه الفضيخ ولا يسمونه خمرا، لكن يتفق الجميع على أنه متى بلغ درجة الإسكار حرب شربه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن سهل التيمي وأبو بكر بن إسحاق، قال أبو بكر أخبرنا، وقال ابن سهل حدثنا ابن أبي مريم، قال أخبرنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان، قال أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد رضي الله عنه أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت. وقوله ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، يعني أنهم وصفوها له ليتزوجها. والذكر خاصة في ذكر النساء، معناه الحديث عن الرغبة في الزواج منها، ولذلك لما تأيمت حفصة رضي الله تعالى عنها وذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر يعرضها عليه، يعني يطلب منه أن يتزوج ابنته، لكن أبا بكر رضي الله عنه سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أو ذكرت عنده، يعني له رغبة في أن يتزوجها، ولذلك اعتذر لعمر وقال له: يعني ليس لي رغبة في النساء. وما استطاع أن يفشو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر رضي الله عنه أخذ من أبي بكر وغضب، وهكذا فعل عثمان رضي الله عنه. فقولهم ذكرت المرأة للرسول أو ذكرت المرأة لفلان، معناه أنه جرى حديث حول زواجها، وهذه المرأة التي ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت ذات شرف وذات مكانة، وأهلها من أوساط العرب، وأحب أن يتم أو تتم هذه الخطبة، لذلك طلبوا من المرأة وطلبوا من أوليائها أن يأتوا بها إلى المدينة ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما شاء الله جل وعلا أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرى ما وقع من استعاذتها بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم فتركها. نعم. فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة، أي جاءت ونزلت في منازل بني ساعدة، ومنازل بني ساعدة كانت في الشمال الغربي من المسجد. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، يعني جاء ليراها وينظر إليها، لأنه يجوز لمن خطب أو لمن رغب في أن يتزوج أن ينظر إلى المخطوبة، ولعل النظر إلى المخطوبة يرغب في الزواج منها، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: هلا نظرت إليها؟ فإنه يعني أحرى بأن يؤدم بينهما. نعم. فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. قال، ويقال إن هذا لأنها كان في طبعها شيء من الحدة، وبعض الروايات تذكر أن هذا مما مكر بها، وقيل لها: إن أردت أن تكوني ذا حظوة عند النبي عليه الصلاة والسلام فإن كلمك أو دنا منك فقولي أعوذ بالله منك. نعم. قال: قد أعذتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا. فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلك، يعني ندمت وتأسفت، وبينت أنه لا حظ لها في أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وصفت نفسها بالشقاء، فقالت: أنا كنت أشقى، يعني أكثر شقاء من أن أتزوج بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال سهل: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من رؤية هذه المرأة وانتهى الأمر بعدم إكمال الزواج، أراد أن يباسط القوم في منزلهم، فجاءوا إلى السقيفة التي كانوا يجتمعون عندها، والمسمى بسقيفة بني ساعدة المعروفة، والتي تمت فيها بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وجلس عندهم وطلب منهم أن يسقوه مما عندهم من النبيذ. وهذا من أظهر الأدلة على جواز شرب النبيذ الذي لم يبلغ درجة الغليان والسكر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أورع الناس وأتقى الناس وأخوف الناس لله جل وعلا، ومع ذلك أذن لهم في شربه وشربه معهم. نعم. حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: أسقنا لسهل. قال: فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال ثم استوهبه بعد أي شربوا في هذا القدح، وشرابهم في هذا القدح هنا كان الغرض منه أن يشربوا في القدح الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بذلك. نعم. قال ثم استوهبه بعد نعم. ذلك ما نسامع. فقال أسقنا. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سهل أسقنا السقى يسقي، والفعل الأمر منه أسقنا، همزته همزة وصل وليست همزة قطع، لأن همزة القطع ما نسامع ما نسامع ايش تقول. لماذا نحركها في الأمر؟ هذا الفعل فعل ثلاثي، والهمزة التي تزاد همزة وصل، هذه همزة الوصل تسكن. أسقنا. نعم. اقرأ. قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. هنا الهمزة همزة قطع، فأسقيتهم لأن الفعل ثلاثي مزيد بهذه الهمزة. نعم. قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال ثم استوهبه بعد ذلك، يعني بعد أن شربوا منه. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله أميرا على المدينة، ولذلك طلب من سهل أن يهبه هذا الإناء ليأخذه ويشرب فيه ويتبرك به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله وشرب فيه. نعم. ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله فوهبه له. وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال أسقنا يا سهل، قال أسقنا يا سهل أو اسقنا يا سهل. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، يعني كل أنواع الشراب، الماء واللبن والعسل والنبيذ. نعم. العسل والنبيذ والماء واللبن. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، وقفنا عند قوله فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله فوهبه له، يعني القدح الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يذكر لنا الإمام النووي هذه المسألة ويقول إن هذا الحديث استنبط منه أنه يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار يعني الأشياء التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم من لباس أو من شراب أو من طعام، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على هذا، فكم من حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له بشراب فيشرب ويكون عن يمينه صغار القوم وعن يساره كبار القوم، فيحرص على أن يعطي الكبار، إلا أن بعض صغار القوم لا يأذنون ويصرون على أن يشربوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتركون أحدا يعني يستأثر بهذا عنهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ تمسح أصحابه بوضوئه يتبركون به، وكان إذا بصق صلى الله عليه وسلم تلقوا بصاقه ودلكوا به أجسامهم ووجوههم وأيديهم. وجاء فيما مر بنا من حديث المرأة التي تقول اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء، يعني لما توضأ النبي من إناء أدخل يده فأدخلت هي أيضا يدها تلتمس بركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أجمع أهل العلم على أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم تجوز في من فصل عنه وفيما استعمله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتوضؤون وكانوا يشربون وكانوا يتسابقون. ولما كان صلى الله عليه وسلم يلبس أحيانا ثيابا، فبمجرد ما يرون هذه الثياب عليه صلى الله عليه وسلم يستوهبوها، يقولون يا رسول الله أعطني هذا الثوب. وبعضهم كان يصرح بأنه يعني هو لم يكن في حاجة إلى هذا الثوب، لكنه يريد منه أن يكون عنده أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة، فلما توفي أخذتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبعد وفاة أم المؤمنين عائشة أخذتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فكانت إذا جاء رجل مريض يريد الشفاء، يريد شيئا يعني يستشفي به، يضعون له هذه الجبة في الماء ويسقونه ماءها، فيأخذ منه الماء يشرب ويستشفي و يغتسل رجاء أن يشفيه الله سبحانه وتعالى ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكره هنا في هذا الشرح رحمه الله مناسب، إلا مسألة أشار إليها الإمام النووي، وهي أنه يتبرك بدخول الغار الذي دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة يعني لعله انفرد بها رحمه الله، لم يذكرها أهل العلم فيما تحصل به البركة، لأن الغار الذي دخله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون غار حراء، وهذا لم يكن في زمن النبوة، بل كان قبل زمن النبوة، ولم يكن فيه تشريع من الله تعالى، وإنما صادف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل البعثة، ولم يؤثر أنه صلى الله عليه وسلم دخل هذا الغار بعد البعثة. وأما الغار الآخر وهو غار ثور فهذا إنما دخله مختفيا من قريش التي كانت تتتبع آثاره، فلم يكن أيضا محلا للتعبد حتى يقال إنه يصلح لأن يكون للتبرك. وما يذكر عن الغار الذي في سفح جبل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إليه يوم أحد عندما اشتد الكفار عليه هو وأصحابه، أيضا هذا لم يكن محل تعبد وإنما كان محلا اتقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من سطوة قريش. فذكر الإمام النووي رحمه الله واعتباره أن هذا الغار أو أن أحد هذه الغيران محل تبرك، هذا الذي يعني يحتاج إلى دليل يقام له. أما كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذا المسجد وأنه يعني يجوز للناس أن يصلوا موضع صلاته وسجوده تبركا فهذا أمر لا بأس به، بل هو أمر مشروع. ومن أظهر الأدلة على ذلك أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت لعدد من التابعين وأخبرتهم بأن في المسجد مكانا كان صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عنده، وأنها وصت هذا العدد من التابعين أن يتحروا الصلاة عنده، وإن لم تخبرهم بموضعه لكنها أخبرت فيما بعد عروة بن الزبير. وبينت عروة بن الزبير وبينت له الموطن، وكان يتحرى الصلاة عنده حتى سمي هذا الموضع بسارية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فالصلاة في مسجده والتحري حيث صلى وحيث سجد، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أضاف قوما ويسألهم أين تريدون أن أصلي لكم، لأنهم كانوا يتخذون الموضع الذي صلى فيه مسجدا لهم يصلون فيه، كما فعل ذلك مع عتبان رضي الله تعالى عنه، وكما فعل ذلك مع أنس بن مالك وأم أنس بن مالك وجدة أنس بن مالك حيث جاءهم وصلى عندهم. لكن ما أشار إليه من مسألة الغار هذا الذي لم يظهر لي والله أعلم أنه من مواطن التبرك. نعم. قال: هذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب. نعم، ولهذا كان من الأشياء التي يعني ظهر فيها أنه صلى الله عليه وسلم رغب في أن يفيد وفي أن يتبرك أصحابه أنه وزع عليهم شعرة في يوم حجة الوداع لما حلق شعره أعطى النصف لأبي طلحة ووزع النصف بين أصحابه رضوان الله عليهم. نعم. وهذا نحو ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا يعني من هذا النوع ما وقع لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى هو وبعض أصحابه ومنهم بلال ومنهم علي رضي الله عنه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه إلى الموضع الذي صلى فيه، فصلى فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من عادته أنه يتحرى الأماكن والمنازل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيها في سفره ويصلي فيها، فيتحرى أن ينزل فيها وأن يصلي فيها وأن يفعل فيها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ودخول الغار الذي دخله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ذلك الذي أشار إليه الإمام النووي رحمه الله، ولم يظهر لي وجه التبرك في ذلك. نعم. قال: ومن هذا إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس، وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم حقوه لتكفن فيه بنته رضي الله بنته عنها بنته رضي الله عنها. والمراد بالبنت هنا زينب رضي الله تعالى عنها، لأنها لما توفيت أعطاها يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان أو من قام على غسلها قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وجعلنا يعني في آخرهن، أو وجعلنا فيه ماء وسدر، ثم قال: وجعلوا في آخرهن كافور، ثم أعطاهم حقوها وقال: أشعرنه، يعني أشعرنها به، يعني يجعلوه أول ثوب يلف به جسدها ويكون ملاصقا لجسدها رضي الله تعالى عنها. وجعله الجريدتين على القبرين. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي يعني اختلف فيها أهل العلم، هل وضع الجريدتين على القبرين كان من باب التبرك، وهل يجوز لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ كثير من أهل العلم لم يروا أن هذا من التبرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن العلة التي من أجلها فعل ذلك، لأنه سأل عن صاحبي القبرين وأخبر بأمر غيبي لا يعرفه أحد إلا بالوحي، وقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم دعا بجريدة وقسمها وشقها قسمين وغرس كل قسم على واحد من القبرين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا، يعني الجريدتين، فلم يذكر ذلك لأنه من باب التبرك، ولذلك لا يشرع لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا الفعل، لأن من فعل هذا الفعل أقل ما يقال فيه أنه أساء الظن بميته، وقد أغنانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأنه طلب منا أن ندعو للميت حين يوضع في قبره ويسأل له الثبات ويسأل له الرحمة والمغفرة، وهذا ما صنعه مع سائر أصحابه رضوان الله تعالى عليه، وما فعله كانت حالة واحدة أطلعه الله سبحانه وتعالى على ما فيها. ونحن لا نملك هذه الحالة، وما ينبغي لنا أن نسيء الظن بأهلينا وبأمواتنا، بل المطلوب منا أن نبذل الجهد في الدعوة في الدعاء لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة والرحمة، وأن يرفع الله من درجاتهم، وأن يعلي وأن يجنبهم عذاب القبر، وأن يجنبهم عذاب المحيا والممات. ولذلك يعني ما قاله الإمام النووي في هذه المسألة لعل فيها نظر والله أعلم، لعل فيها نظرا والله أعلم. نعم. قال وجمعت بنت ملحان عرقه صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر فيه مسألة التبرك، وتمسحوا بوضوئه بوضوئه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أظهر الأدلة على التبرك، ودلكوا وجوههم بنخامته صلى الله عليه وسلم، وأشباه هذه كثيرة مشهورة في الصحيح، وكل ذلك واضح لا شك فيه، إلا ما جاء في قصة الغار وفي قصة الجريدتين والله أعلم. قوله سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن، المراد بالنبيذ هنا ما سبق تفسيره في أحاديث الباب، يعني الشراب العنبي أو شراب التمر دون أن يسكر. نعم. وهو ما لم ينتهي ما لم ينتهي إلى حد الإسكار، وهذا متعين لقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة كل مسكر حرام والله أعلم. كده. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.